İnsanın şöyle inandı Resulü Aleyhisselam, مَنْ غُرَبَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ هُمُ الَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّةِ مِنْ بَعْدِهِ. هذه أيضا غربة جلية واضحة إلى كل الغرباء. هذه طبيعتهم، يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة في وقت انقلبت فيه الحقائق فصارت السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا قيل الناس هذه بدعة قالوا يا غيرة الله، أنكر الصلاة على رسوله، أنكر ذكر الله، أنكر الكرامات، أنكر، وهو لا ينكر شيئا من الحقائق أبدا، وإنما ينكر أوهاما وأفكارا تبناها الناس على مرور الزمن حتى أصبحت جزءا من العقيدة عندهم، ولذلك يستنكرون أشد الاستنكار على أولئك الغرباء الذين يقولون هذه هي السنة فعليكم بها، وما أنتم عليه هي البدعة فانتهوا عنها. هو الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته من بعد. والرواية الثالثة والأخيرة وهي تنطبق على بعض الناس ليس على كلهم من هؤلاء الغرباء، أنا وهو قول عليه السلام هم النزاع من القبائل. النزاع جمع نازع، والنازع هو الذي ترك وطنه، يقال فلان نزع من وطنه اي هاجر منه، لكن هجرته من وطنه كانت في سبيل مرضاه ربه عز وجل، وذلك حينما يجد نفسه في مجتمع لا يتمكن فيه من العمل بالسنه والدعوة إليها فيهاجر كما هاجر المهاجرون الأولون من مكة إلى المدينة ليتمكنوا من قيام الشعائر الإسلامية. فالتاريخ لا بد أن يعيد نفسه كما يقال، فكذلك يقول الرسول عليه السلام في آخر الزمان أن الغرباء منهم النزاع من القبائل، يتركون بلادهم وأوطانهم إلى بلاد أخرى يتمكنون فيها من القيام بشريعة الإسلام على الوجه الصحيح القائم على الكتاب والسنة. فإذا هؤلاء هم الغرباء، وذلك هو أجر هؤلاء الغرباء، لهم طوبى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.